قال باب الآنية، والآنية جمع إناء وهي الوعاء. يذكر أهل العلم باب الآنية بعد باب المياه، بعد باب المياه، لأن الماء لا بد له من شيء يحفظه وهو الوعاء والإناء. فالإناء إذن له أحكام متعلقة بالماء، وما هي الآنية التي نستخدمها في الماء ونستخدمها في غير الماء؟ وهل تتنجس الآنية بالماء أو لا تتنجس بالماء؟ وهل أيضا الآنية النجسة تنجس الماء أو لا تنجس الماء؟ هذه كلها أسئلة يحتاجها طالب العلم بعدما يعرف أحكام المياه. ولذلك أهل العلم بعد باب المياه يأتون بباب الآنية. قال: الآنية وكل إناء مباح. قال: وجميع الأواني مباحة. قال: جميع الأواني مباحة من ناحية الحل والحرمة، فهي حلال. ولم يقل طاهرة، لأنه ذكر في باب المياه أن الأصل في الأشياء الطهارة. فما دام أنه ذكر هناك أن الأصل في الأشياء الطهارة من الأشياء الآنية، فكذلك الأصل فيها الطهارة. والأصل في الآنية الطهارة والإباحة، أي الحل. فكل إناء حلال وكل إناء طاهر، هذا من سعة الإسلام. قال: إلا، وهذا استثناء بعد العموم، إلا آنية الذهب والفضة، أي الذهب والفضة إذا صنع على شكل إناء فهذا حرام، يحرم على المسلم أن يصنع من الذهب والفضة أوان أو أقلام أو صنابير، هذا يحرم. ويحرم كذلك الاستعمال، أن الإنسان يستعمل الذهب والفضة، يأكل من الذهب والفضة، يشرب من الذهب والفضة، يتوضأ من، مثلا يكون الصنبور ذهب وفضة، كذلك يحرم عليه، هذه كلها حرام لأنها من الاستعمال. وكذلك الاتخاذ. الاتخاذ ما معنى الاتخاذ؟ يعني إنسان يشتري مثلا فنجال قهوة من ذهب أو قدرا من ذهب ويضعه في بيته ولا يستعمله، هذا يحرم، لأنه صير ذهبا وفضة إلى آنية، فهذا حرام، وهذا وسيلة للاستعمال فهو حرام. فإذا الذهب والفضة هي آنية محرمة، وما في، وإذا كان في الآنية أيضا ذهبا وفضة فهو حرام. مثلا لو كان هناك آنية من زجاج أو بلاستيك أو مثلا خشب، الآنية أصلها من خشب أو زجاج أو بلاستيك لكن فيها ذهب وفضة، فكذلك حرام، يحرم الآنية الخالصة من الذهب والفضة، وكذلك يحرم أو تحرم الآنية التي فيها ذهب وفضة. قال: إلا اليسير من الفضة لحاجة، إذا كانت ضبة. ما معنى هذه المسألة؟ مسألة يقول لك كل ذهب وفضة حرام، لكن لو انكسر إناء واحتجنا أن نلحمه أو أن نربطه، فوجدنا مثلا فضة وجعلناها لحاما أو رباطا، فربطنا هذا الإناء بالفضة أو لحمنا هذا الإناء بالفضة، فهذا يجوز إذا كانت الفضة يسيرة للرباط. يعني لا يجوز من الآنية من آنية الذهب الفضة شيء إلا إذا كان هذا من فضة فقط، فالذهب لا يجوز مطلقا إذا كان من فضة في استعمالنا لكونها رباطا أو لحاما لإناء انكسر فقط، غير ذلك لا تجوز الفضة مطلقا. الدليل، ذكرك الدليل، لأنه كما قال لك يقول لك مسائل ودلائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث متفق عليه يبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، هذا نهي، والنهي معناه التحريم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فمعنى أن الأصل أنه حرام نجتنبه، فإذا الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه كما مر معنا. نكتفي بهذا في هذا الدرس اليوم، نسأل من كرم أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا ما علمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.